إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عنوان هذه الخطبة: رمضان مدرسة للإصلاح. أيها الناس، اتقوا الله تعالى واشكروه على نعمه الكثيرة وآلائه الجليلة، كما قال تعالى: واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. وأكبر نعمة نشكر الله عليها، وأكبر منحة نحمد الله عليها، هي نعمة الإسلام ونعمة السنة. هذا الإسلام الذي جاء بالنور المبين والهداية إلى الصراط المستقيم، ففرض الله علينا الفرائض، واستحب لنا المستحبات، وحرم علينا المحرمات، وكره إلينا المكروهات، لنسير في هذه الحياة على هدى وبصيرة. ثم يكون مصيرنا إلى الفوز بالسعادة والجنات. أيها المسلمون، تعلمون رحمكم الله أن الله كتب علينا هذا الصيام الذي هو مدرسة لزيادة الإيمان والعناية بالقرآن ولإصلاح الأقوال والأعمال وتحسين الأخلاق والتعود على الجود والكرم وكثرة ذكر الله في كل وقت وبالغدو والآصال. هذا هو المغزى من الصيام. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إن رمضان هو شهر الجد والاجتهاد والإكثار من الحسنات والبعد عن السفاهة وسفساف الأمور والسيئات، حيث يعود رمضان المسلم الصائم، يعوده على الصبر بأنواعه الثلاثة. الصبر أنواعه ثلاثة: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على الآلام وأقدار الله المؤلمة. فالصيام يجمع هذه الثلاثة، كما يعودنا الصيام يا عباد الله على الإخلاص لله ومراقبة الله بالإحسان، حيث يكون المسلم الصائم وحده في مكان لا يراه فيه أحد، ومع ذلك لا يفطر. وهذا هو الإحسان، لأنه يعلم أن الله تعالى يراقبه. وهذا مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. رواه البخاري ومسلم. هذا هو المغزى من صيام رمضان. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. فالغاية والهدف من الصيام هذا هو الوصول إلى التقوى. فكما يترك المسلم الصائم المفطرات شهراً كاملاً من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وأنه يحترم كذلك رمضان في ليالي رمضان، فيتعود على الصيام والامتناع كذلك عن المحرمات طول الحياة. فالمسلم يمتنع عن المفطرات في شهر رمضان حتى الحلال في نهار رمضان لا يتناوله، وهذا هو المغزى لكي يصير المسلم صائماً طول الوقت طول دهره عن المحرمات. واعلموا يا عباد الله أن رمضان له حرمة وله تقدير في الليل والنهار، لا كما يظن بعض الناس أنه في النهار يحترم الصيام لكن في الليل يرتكب المحرمات، بل إن بعضهم نسأل الله العافية يرتكب الكبائر في ليالي رمضان ظناً منه أنه يمتنع عن تلك الأشياء في النهار فقط. فاتقوا الله يا عباد الله واحترموا رمضان في الليل والنهار، وصوموا صياماً شرعياً لا صياماً تقليدياً لتفرحوا بلقاء الله سبحانه وتعالى يوم أن تروا الأجور الكبيرة والثواب العظيم على ما قمتم به من الصيام والقيام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اعلموا بارك الله فيكم أن شهر رمضان مدرسة لإصلاح النفوس وتزكيتها وتقويم المجتمعات وتهذيبها. فاجتهدوا رحمكم الله، اجتهدوا أيها الصائمون على الاستفادة من بركات رمضان والفوز بهبات وهدايا الرحمن، وهي كثيرة، منها المغفرة والرحمة والعفو من النار والفوز بالجنة والدعاء المستجاب وغير ذلك من الهبات والهدايا الربانية. فأكثروا بارك الله فيكم من الطاعات بذكر الله وتلاوة القرآن الكريم والبذل والكرم والصدقات، مقتدين برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان أجود الناس في كل وقت، ولكن في رمضان يزيد من جوده حتى يكون أجود من الريح المرسلة كما روى ذلك البخاري ومسلم. فيا عبد الله، حاول في رمضان ألا يمر عليك يوم إلا وتصدقت بشيء، ولو بتمرة، ولو بنصف تمرة، ولو بقارورة ماء، ولو بخبزة. عود نفسك حتى تتعود هذه الخصلة الطيبة فتبقى معك طول ظهرك. أيها المسلمون، إن للأخلاق في الإسلام منزلة عظيمة، وهي أساس من أسس الإسلام، وليست من الأمور الثانوية أو من الأمور التي يفعلها الناس الطيبون فقط. الناس كما يقول الناس بالدارجة النوايا، الأخلاق برك للنوايا. لا يا عباد الله، الأخلاق فريضة واجبة على كل مسلم ومسلمة. قال تعالى واصفا رسوله عليه الصلاة والسلام وإنك لعلى خلق عظيم. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان شجاعاً، كان كريماً، كان ناصحاً، كان فيه الخصال الحميدة، ولكن الله تعالى وصفه بهذه الخصلة وإنك لعلى خلق عظيم، ليدل على أهمية الأخلاق. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، رواه البخاري في الأدب المفرد ورواه غيره وهو حديث صحيح. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، رواه الترمذي وهو حديث حسن. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا في الصيام وفي رمضان أن نعود أنفسنا على الابتعاد عن السب والشتم والكلام القبيح والسفه. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، ما يتكلمش كلام العيب، ولا يسخط، ما يرفعش الصوت بتاعه كما يفعل كثير من مجتمعنا، يتكلمون في الشارع بأعلى الصوت، ترى إنسانا في رصيف والآخر في الرصيف الآخر ويناديه: واش عبد القادر، واش عم يقولوا، هاي جاية جاية. وعلى إمامة لا تصخب، ابتعد عن الصخب في رمضان وفي غير رمضان. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: فإن سابه أحد أو قاتله، واحد سبك ولا حب يتضارب معك حكمك يلا باش تبدأ المقابلة، أو قاتله فليقل: إني صائم، إني صائم. رواه البخاري ومسلم. لا تقل له بعد الفطور انطلقوا، راني صائم انطلقوا بعد الفطور، لا لا، إني صائم، إني صائم. وهذا فيه ضبط للنفس وإبعاد لها من الأخلاق السيئة، وفيه التعود على العفو عن الناس. بعض الناس يقول: كان يا ما عنديش وين يقيد الزارش. غلط، غلط، اضبط نفسك. المسلم ماشي في الصلاة فقط، المسلم في الصلاة، في المسجد وخارج المسجد. قال تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. انتبهوا، تأملوا هذه الآية: خذ العفو. المفروض يقولنا أعطي العفو، أنت اللي راك راح تسمع، أنت تسمع، المفروض يقول أعطي العفو. قال لك لا، خذ العفو. وش معناتها؟ معناتها كي تعفو على الناس الخير والبركة والفائدة في هذاك العفو يرجع إليك أنت، سبحان الله العظيم. خذ العفو يعني كي تعفي على الناس وتسمح لهم، خاصة في السيارات. بعض الناس يكون ما شاء الله طيب، يركب السيارة يتبدل، يولي يسف فمه وبيبكي وما يساعدش الناس أبدا، ساعد يعني ساعد. واحد حب يتجاوزك، حب يتجاوز يدي باسيت، والله ما نخليه، خليه، يقول لك خالف القانون، يدبر راسه، ممكن عنده حالة استعجالية، ممكن عنده حالة استعجالية، خليه يروح، أنت شدة تحاسبه، كاين القانون يحاسبه، والله ما يفوتها، خليه يفوت. إذن خذ العفو، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. المسلم يتعود على الابتعاد عن قول الزور. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. الذي لا يترك قول الزور، الزور هو كل ما يخالف الشريعة الإسلامية، فالإنسان يبتعد عن الزور والجهل. ما معنى الجهل؟ الجهل السفه، يعني المستوى الهابط، نيفو طايع كما يقولوا بالدارجة والمخلطة بالفرنسية، نيفو طايع. بعد كي تكون صايم طلع المستوى، اللي ما يطلعش المستوى فهذا الصيام تاعه راه صايم فقط عن الطعام والشراب. فليس لله حاجة، وش معناتها فليس لله حاجة؟ يعني هذا الصائم لم يفعل مراد الله، لم يفعل ما قصده الله، مش معناتها فليس لله حاجة ربي راه محتاج لينا، لا، مقصود بالحديث فليس لله حاجة يعني هو ما دارش المقصود تاع ربي، المقصود تاع ربي من الصيام لينا هو أننا نبتعد عن قول الزور والعمل به. فنجتنب الزور وهو كل ما يخالف الشريعة الإسلامية من الذنوب والمعاصي كالكذب والخيانة والكاميرا المؤذية. أنصحوا هذا أصحاب الكاميرا، أنصحوهم كي تلاقى معاه ما تصورش معاه، نديروا معك خيط سير مش عارف اسمه هذا، لا، قل اتق الله يا أخي، واش راك دير ما يجوش؟ قلت لها هذا فن والفن رسالة. قلت نعم رسالة لا تجوز، رسالة لا تجوز. الكاميرا المؤذية والغش والفحش والتبذير والإسراف ومشاهدة المحرمات والتهاون بالصلوات وكي الناس وإحراقهم بغلاء الأسعار. اتقوا الله أيها التجار، لماذا تزيدون في أسعار البضائع وخاصة ما يحتاجه الناس في طعامهم؟ تزيدون من في الأسعار، لماذا يا أخي؟ على لماذا تفعل هذا؟ انصح الناس ليروح للسوق تاع الجملة، انصح انصح، ما تروحش تشري شريت انصح. قول له يا أخي اتق الله رانا في رمضان. يقول لك فرصة. قول له لا لا لا لا، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. وأخطر الزور سب الدين وسب الله. يا عباد الله انشروا هذا وبلغوه للناس أن سب الله وسب الدين يخرج من الإسلام. لي سب ربي وسب الدين كافر. مش أنا اللي قلتها، ربي قالها والنبي عليه الصلاة والسلام قالها والعلماء كلهم أجمعوا، حتى علماء المالكية بعض الناس يقول كراك تجيب لنا فتاوى ومنهم كل علماء ومنهم علماء المالكية. لي سب ربي ويسب الدين خرج من الإسلام، لازم يعاود يتشهد ويبتسم ويا ربي إن شاء الله يقبل ربي التوبة تاعو. ما تسبش ربي، ما تسبش الدين. إذا حبيت تسب سب روحك، سب روحك تشوف، لا ما تسبش روحك. إذن ما تسبش روحك، ما تسبش الأب، ما تسبش الأم، لا تسب الناس، حتى الحيوان ما تسبوش. فتسب الله والرسول صلى الله عليه وسلم وتسب الدين. اللي يسب ربي ويسب الدين راح له صيامه، راحت له صلاته، لو كان يموت في هذه اللحظة. واش رايكم؟ واحد سب ربي سب الدين ربي جاتو ضربة مات. خلاص مع فرعون، مع هامان، مع أبي جهل، خالدا مخلدا في النار. اتقوا الله يا عباد الله، اتقوا الله واسألوا الله تعالى الإعانة على الصيام والقيام، واسألوه المغفرة والقبول لصالح الأعمال، وقوموا بإرشاد الناس إلى الخير، أهليكم وجيرانكم وأصحابكم والناس أجمعين إلى الخير والهدى والرشاد، وهذا واجب علينا كلنا. قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية، رواه البخاري. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضاهم واقض الديون عنهم واكشف همومهم وغمومهم يا رب العالمين. اللهم احفظهم من الفقر والذلة، اللهم احفظهم من الكفر والفقر والذلة يا رب العالمين. اللهم ارزقنا من بركات السماء والأرض، اللهم ارفع عنا الوباء والغلا والربا والزنا والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن. يا رب لك الحمد على هذا الغيب، يا رب لك الحمد والشكر على هذا الغيب. اللهم اجعله عيسا مباركا يا رب العالمين. اللهم اغفر لوالدينا ووالد والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا من المسلمين، وارحمهم يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين، اللهم كن لهم، اللهم كن لهم، احفظهم، اللهم انصرهم يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين والصهاينة المجرمين، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم ومن يعينهم من الكافرين والمنافقين يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.